ينعدي ما ينزل في تحدي بفك طرش عليكم عم عدي بفك طرش بجيبي ما تجيش تعمل يا حبيبي اللي احنا اتعلمناه فيكو تخلاوي خلينا نعيش افرح من قلبك ويانا مش بالقال وبالخراطيم اهم حاجة النفوس سلكانة احنا الاصل اصحاب الورشة بنعلم كل التلاميذ اصحى معايا دي الفكة الطرشة فكرة جديدة وفيها تمييز فكرة جديدة وفيها تمييز جوهر من الماز ولعها مش بالعافية لا بالوصول يلا يا كوم يا وامز ارباحها يا مقطعهم عرض وطول سيبنا الناس تحكي وتتحاكى مش شاغل ناس حد قرار هنفضل برضو وجهه وشياكة يلا الغل عندكم ده فكها فكها هتجيب رزقها هدي الناس كلها نفسها روشنا الروشة دوشنا الدوشة بلاش اندهش دي الفكة الطرشة بلاش اندهش دي الفكة الطرشة هم من صغرنا ولا حد قمر عمر المادة ما بتغيرنا مش بنتبت في اللي معانا ولا بندمع على اللي خسرنا على مبدأنا اللي عرفنا مفيش رجولة مفيش حياة لو غلبت انا غافر برضو ما هو ده اللي احنا اتعلمناه اكشف في كارثة هلو المبارسة حضر جيوش دي الحرب فرصة انا اللي كاسح عالكل ناسح خد المفيد واسمع يا ناصح واسمع يا ناصح وعاد دول محتاج الفكة الدرش علاه فلوس كتير موجودة بس انا ماليش مزاح الفكة الدرش في جيبي ما تجيش تعمل لي حبيبي دفا يا صاحبي الجدع هيكون بختي ونصيبي جوهر بالارمز ولعها مش بالعافية لا بالوصول يلا يا كوم يا وامز ارباحها يا مقطعهم عرض وطول سيبنا الناس تحكي وتتحاكى مش شاغل ناس حد قرار هنفضل برد وجهه وشياكة يلا الغل عندكم ده كله في السكراتة دنيا اخد وعاطة ما يكونش هنا جبراتة دي دماغنا متزبطة صفي بقى نيتك هتحلى كده دنيتك يا عم صح ضميرك تسلك معاك سكتك تسلك معاك سكتك من عندنا ينزل في تحدي بفك طرش عليكوا عن عدي ما تسوقهاش واركن يا مصد انا في الساحة تملي معدي عيني في عينك طب قول مين عمك انا اللي كشحك وحبيس دمك لابس وش انك مش همك شوفني تجري تروح لامك لو بالعافية بلاش اصحى وما تعيشاش في ناس بتعمل حمل وهي ما بتسواش الكلمة تيجي بوصول يا اما ما تقولاش مفهوم عالي لقول ما تعلمناش ببلاش ما تعلمناش ببلاش فكة طرشة وحشريات هنا صناع الافتكاسات هو اي فرقة تعمل آلة بتعد من ضمن الاموات ما تقولوش لام كتير قولوا يا هم في رب كبير اوعوا تتعاملوا بغشومية اهم حاجة هي التقدير جوهر بالالمز ولعها مش بالعافية لا بالوصول يلا يا كوم يا وامز ارباحها يا مقطعهم عرض وطول سيبنا الناس تحكي وتتحاكى ومش شاغل ناس حد قرار هنفضل برد وجهه وشياكة يلا الغل عندكم ده امه بك عدى الجرار علي قدر كران ميطار المتعلق نور الدار شبحنا فيجو احلى توزيعات طالما انسي اسلام المصري طلع احلى الكلمات لو عايز تسمع الجديد موقع طربميكس.com